فإذا كان السلف يهجرون وينجدون من خالف الحق اتباعا للأهواء في باب الشهوات، فما ظنك بمن اتبع الأهواء في باب الديانات؟ بعض من لا علم عنده أو عنده علم لكن غلب عليه الهوى، يظن أن كل من انتسب إلى الدعوة إلى الله تعالى وتحركت فيه العاطفة الإسلامية يجب أن يوالى وأن يغض عن مساوئه وسيئاته كائنا ما كان، وأن نعمل معه لأجل الإسلام وأن نضع يدنا في يده، وهذا في الحقيقة انحراف خطير.